واخدين بالكم من التعبير والمساله العنصريه. المساله العنصريه ان السيده هاجر في نظره سريه، يعني كانت انا كانت جاريه، اما امهم هم فهي قاره في ايه الايه الحره، فكيف يتبع ابناء الحره ابناء الامه؟ تحموهم هم. ولذلك يمكن جند السر في انهم دفعوا الجزيه عن يد وهم ايه صاغرون، لانهم ارادوا لانفسهم العزه وارادوا لابناء اسماعيل الذله، فانقلب الامر عليهم هم واؤمنوا بنقيض قرضهم هم، فقال حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى عندي عام بقي على عمومي، وعندي عام دخله التخصيص، وعندي عام ايه مراد به منذ البدايه، مراد به ايه هم استدلوا وقالوا الله خالق كل شيء. يبقى طالب العلم هنا اللي فاهم القواعد دي، هل حينما يسمع استدلال المعتزله على ان القران مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء تنطلي عليه الحجه؟ ما ينطليش عليه الكلام ده، نقول له لا، ما هو ده عام دخله الايه التخصيص. فقال واما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقران شيء، يقول لك الله خالق كل شيء، تقول له اه، يقول لك طب القران ده شيء ولا مش شيء؟ تقول له شيء، يقول لك يبقى ربنا خالق القران. إذن ولذلك دايما ما تسلمش بالمقدمه حتى لا تلزم بالنتيجه، لازم تناقش في المقدمه الاول علشان ايه ما تقعش. ما هو المقدمات يقدم لك، تقول له ايه، طب موضع على دي ايه، تقول بدي، يقول لك ايه، يقول له طيب اذا عارف المساله الرياضيه بنا ان اذا، فهنا نفس الكلام، مقدمه تفضي الى نتيجه. فانت ما تسلمش بالمقدمه الا لما ايه تدرس الامر كويس وتتحاسب علشان ما تلزمش بنتائج. فهنا يقول اما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقران شيء، والقران شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا. قال فمن اعجب العجب، هذا الاستدلال من اعجب العجب. لماذا؟ قال وذلك ان افعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى. يعني المعتزلة اللي بيقولوا بالكلام ده، انتوا اللي بتقولوا كده، ده انتوا بتقولوا ان افعال العباد لم يخلقها الله، يبقى انتوا عندكم، انتوا اول ناس نقضتم هذا الدليل. شوف استدلال العلم عليه، يعني والله خالق كل شيء، وانتوا بتقولوا كده، انتوا اللي بتقولوا كده. طب وافعال العباد مخلوقة لله ولا للعقل؟ يقول لك لا، خلقها العقل. تقول له الله، طب ما استدلتش ليه بخالق كل شيء؟ يرد عليك يقول لك عم راضي به الخصوص. يا اخي اما هو عم راضي به الخصوص، فليه استدلت علي انا دي؟ واخد بالك ولا لا؟ فهم اخطاوا في عدم جعلهم قول الله تعالى الله خالق كل شيء يشمل خلق افعال العباد، مع ان ربنا نص عليها في القران صراحه في قوله والله ايه خلقكم وما تعملون. طب دي بقى نص، ومع ذلك اولتموها، مع ان ربنا بيقول والله خلقكم وما تعملون. ومشهور المثل اللي حصل وذهب الرجل الى عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزله، وقال له يا اخي انا شايفك راجل صالح، يعني لقد ضاعت مني ناقتي، جمل بتاعي ضاعها، ادعو الله ان يرد علي ناقتي. فاراد عمرو بن عبيد ان يتقرب الى الله بهذا المذهب الكبير، فقال اللهم ان ناقه هذا قد سرقت وانت لم ترد سرقتها، فردها عليه يا رب العالمين. فنظر اليه الرجل الاعرابي وقال يا هذا اصفف عني دعاءك الكبير. قال ولما؟ قال فقد سرقت ولم يرد سرقتها، هو ما اردت انها تسرق فسرقت، فقد يريد ان ترجع فلا ترجع. مش كده ولا ايه؟ يعني هو لو بيتكلم ربي بيقول له يا ربي سرقت الناقه، وانت يا ربي اعظم من ان تريد هذا الشر،

يخرج عن نص التنزيل والزمه الحجه. فطالب الشيخ يا امير المؤمنين ليدعم طلبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره سكه من الكتاب والسنه، انا مش هعرف انظر بالكتاب والسنه. طب عايز يا باشا تناظر بايه؟ قالوا بغيره بالعقل. يا لما يكون العالم متمكن في الحجج العقليه كما هو متمكن في الحجج النقليه، وده امر عظيم. خلي بالك، لان لو كان طالب العلم لا يعرف الا الحجج الشرعيه فقط، وطبعا الشرع يؤدي الى فهم العقل واعظم وتفتح عقلك، لكن بعض الشباب وللاسف بعض من ينسب الى العلم والى علم الحديث بالذات يقول لك لا احنا مش هنتكلم غير بالكتاب والسنه بس، وهو احيانا بيكون ما عندوش كمان درايه ايه عن علم الكتاب. هي القضيه كله حافظ نصوص، حافظ نصوصه فقط، حافظ النصوص فقط. ده ممكن لما يجي يناقش يؤدي الى امور خطيره جدا، ويتهم بعض الناس ينظروه على انه هم دول الجماعه السنيه وهم دول اهل السنه، بتبقى مشكله. ولذلك ممكن يتهم اهل السنه بما هم منه ايه؟ برهان. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه مش عارف، هو حافظ نصوصه خلاص، ولان عقله هو ضعيف وفهمه ضعيف واستيعابه ضعيف، يريد ان يقلع على النصوص وعلى فهم اهل السنه والجماعه صفه الشخصيه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلا من الممكن انه يجعل اهل السنه في موقف ضعيف لو فهم الخط ان هي غير ضاعف اهل السنه. واخدين بالكم ولا لا؟ دي مشكله خطيره. ولذلك شوفوا ابن تيميه وشوفوا ابن القيم وشوفوا شارح الطحاويه، وناس يتكلمون بايه؟ بالمعقول والمنقول. شوفوا الرجل دي قال له ايه؟ فبشر قال له لا انا مش عايزك تناقشني بالكتاب والسنه، عايز ايه؟ قال له بغيره، يعني بالعقل. قال ايه بشر واقف من نفسه قوي؟ شوف الغرور. قال فان لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القران الساعه والا تبني حلال. شوف الغرور. لو عبد العزيز ده نظرني بالعقل، انا واثق ان انا هغلبه، وفي الساعه دي الان لو ما قالش ان القران مخلوق واقر كلامي يبقى دمي حلال. شوف الثقه. قال عبد العزيز تسالني ام اسالك؟ فقال بشر اسال انت. فعبد العزيز بيقول ايه؟ طمع فيا. مشكله خطيره فعلا انك ما تستهويش من اللي قدامك. في بعض الناس تيجي تناقشه في اي مساله تلاقيه يزور لك كده، على انت بقى اللي جاي تناقشني، انت بقى يا عم اللي جاي تناقشني، مين انت؟ فينظر لك من البدايه بغرور، وينظر من البدايه بتكبر. فماذا قال له ايه؟ فقال لك فطمع فيا. فقال له تسالني ام اسالك؟ فقال مش اسال انت، اسال انت قدام بحر. فطمع فيا فقلت له دغري كده كلمتين وبس، يلزمك واحدة من ثلاث، لا بد منها. تكلم بالمعقول، نكلمك بالمعقول، تعال اتفرج على معقول اهل السنة والجماعة. قال إلا أن تقول إن الله، أنت تقول القرآن مخلوق؟ أيوه مخلوق. شوف. قال له إلا أن تقول إن الله خلق القرآن، بس بشرط وهو عندي أنا كلامه. يعني هو ايه؟ عشان ما تفتكريش ان انا بحبه معنى ايه؟ انا بتنزل معك في المناظره من باب قول الله تعالى ايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العالمين. ان كان للرحمن، واخد بالك ما ان للشك مش لليقين، لو لليقين كان قال ايه؟ قل اذا، لكن ان دي قل مش كده ولا لا؟ فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال. ان كنت في شك، هو الرسول ممكن يبقى عنده شك؟ يبقى شوف التعليم. ان دي لايه؟ للامر المشكوك فيه اللي ما يحصلش، لانه لو كان يريد انه امر محقق كان جاب ايه؟ اذا. شفت الفرق بين ادوات التفسير واستخدامها وبلاغتها؟ فشوف هنا بيقول ايه؟ قال له ايه؟ اسال انت وطمع فيا. فقلت له يلزمك واحده من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن، بس تحط في اعتبارك وهو عندي أنا كلام النفس، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، مش احتمال ثالث.

الكلام ده بيقول لي فيها الفاظ مشينا حفظها البلد وحفظها علماؤنا. ويا ما فضيلة الشيخ الجليل رحمة الله عليه الإمام الشنقيطي كان بيستدل، وبتكلم عن الشنقيطي بالذات لأنه منين؟ من المعاصرين، كان يستدل في أثناء التفسير بأبيات من الشعر فيها أمور ماجنة، لكن استدلاله ليها من أجل إيه؟ الغرض اللغوي، لأنه لم يجد عايز اضرب مثال يستدل بيه على استخدام العرب الأصحاح لاستخدام عربي معين، يستدل بيه عشان نفهم آية قرآنية وما شكل ذلك. يجوز يجوز يجوز لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى، بس ما يكونش الواحد بيحفظ الحاجات دي من باب الإيه؟ بيحبها وفرحان بيها. هو امرئ القس بيتكلم عن النساء وبيتكلم عن الأمور دي، يبقى هو بقى فرحان وبيسمع كده أنت بتحفظها من أجل عربية الإيه؟ الألفاظ ومن أجل عربية التراكيب، ما يكونش هدفك وأنت بتحفظ الكلام ده أمور أخرى. وتستغفر لله تبارك وتعالى، فحاكي الكفر ليس بكافر. من جاء الى المسجد قبل اقامة الصلاة مباشرة يستحب له تحرى الصلاة في الصف الاول، ام ان فضيلة الصلاة فيها خاصة بمن اتى؟ لا لا، بمن اتى مبكرا، ولا يجوز تقصر الرقاب طبعا. يعني واحد يجي متأخر يجي ياخد مكان واحد اتى قبل منه يبقى ظلمه، يبقى ظلمه يا اخوانا. ما ينفعش الانسان علشان ياخد اجر الفضيلة بتاعت الصف الاول يظلم من اتى قبل، الا لو كان اللي قبله مضطر جاي بدري وقاعد ورا دي بالكم ولا لا، لكن ما جيش اتخطى الرقاب واخد حق غيري ان شاء الله تعالى، لا في الجمعه ولا في الصلاه. استغفر الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.